مع اسم الله الغفور، أي الرحيم بعباده، وهو الرحيم الغفور، الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة. رحيم بعباده، العصاة لا يعاجلهم بالعقوبة، ولكن يحلم عليهم. والغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليهم. معاني جميلة قوي في اسم الله الغفور يا أخوات، إن هو بيغفر ذنبك عن اللي حواليك، يعني بيستره عن الناس اللي حواليك. يعني تخيلي كده لو كل واحدة فينا مشيت بذنوبها باينة على وشها، أنا جبت في سيرة فلانة امبارح اتكتب كده على جبيني كده، خلاص أنا بفكر إن فلانة دي مش طايقاها، أنا بسلم عليها الصبح بس من جوايا سواد بالنسبة لها. تخيلي لو كل ده بقى ظهر عليكي. ولكن الله سبحانه وتعالى من معاني اسمه الغفور أنه يستر عيوبك عن من حولك من عباده. أسأل الله أن يغفر لنا، اللهم آمين. طيب، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. يبقى دي كام؟ دي ثالث آية في ثلاث آيات ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ها قل بلى وربي، أو يعني قسم خلاص للناكرين والجاحدين. أولهم طبعا احنا لسه واخدينها في سورة ايه؟ الله يبارك لك يا رب. قسم يا اخواتي انتوا نايمين ولا قسم؟ الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بكذا، قل ايه وربي، احسنت يا رشا، قل ايه وربي انه لحق. خلاص يبقى دي ايه؟ اول مره في يونس خلاص، وتاني مره هنا اللي جايه معاكي فين؟ في سبأ، وفي كمان واحده في سوره التغابن اللي هي زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقال تعالى قل بلى وربي لتأتينكم يعني الساعة، ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره، فقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزب عنه يعني لا يغيب، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى مثقال إيه بقى؟ ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء. فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت، العظام العظم بتاع الميت لو تلاشت وتمزقت وتفرقت في الأرض فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت. سبحان الله، يعني كم فينا واحد دفن أبوه وأمه وأجداده، تعرف أنت العظم بتاعهم راح فين ولا تلم فين ولا؟ وفي ناس أساسا بيلموا العظم وبيعملوا حاجة اسمها معظمة ويحطوا العظم فوق بعضه. هل أنت تعلمي شيء عن أبوك ولا أمك ولا عظمهم؟ الله سبحانه وتعالى يعلم العظام وإن تلاشت وتفرقت وتبعثت، فهو يعلم كل من كان كائن أين يكون. ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم. ثم بيّن حكمته في إعادته الأبدان. خلي بالك بقى من تسلسل معايا، الأول ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ وهو الحكيم الخبير. من خبرته سبحانه وتعالى هتيلي بقى الآيتين اللي بعدها، الآية اللي بعدها، إن هو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه. طيب بالرغم من كده في ناس جحدت وقالت إيه؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. طب رد عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم إيه؟ قل بلى وربي لتأتينكم. ليه؟ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. طب ليه بقى يا رب هتبعث الناس تاني وهتلم العظم تاني؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. خلاص كده؟ طيب، وبين في حكمته في إعادته الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. طيب والتانيين والذين سعوا في آياتنا، سعوا هنا يعني صدوا عن سبيل الله وتكذيب رسله، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يعني بمعنى أصح أخوات إن هو هيبعث البعث مرة تانية وهيخلي الناس تقوم من قبورهم مرة تانية وهيحاسب ويجازي. ليه؟ عشان يسعد الأتقياء ويشقي الكافرين. ويرى الذين أوتوا العلم، ودي بقى هتكتبي جنبها كده رقم اتنين في الحكمة، يعني أول حكمة أول سبب ربنا سبحانه وتعالى هيبعث عليه الناس عشان يجزي. طيب إيه كمان؟ ويرى الذين أوتوا العلم، معايا كده مركزين يا أخوات عشان الحفظ الله يرضى عليكم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل الله على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازات الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ويرى الذين أوتوا العلم، يعني بمعنى أصح الذين أوتوا العلم في الدنيا هيجوا يوم القيامة، اللي كان عندهم علم يقين هيصبح إيه؟ عين اليقين. خلاص يا أخوات؟ يبقى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أنت عرفتي في الكتب إن قوم نوح كذبوه وقالوا عنه كذا وقالوا عنه كذا، وقوم موسى كذبوه وقالوا له كذا وقالوا له كذا. هتيجي يوم القيامة اللي عندهم علم بقى، وانت عندك علم ولا ما عندكيش؟ ما انت عندك علم من الكتاب، هتشوفي ده ايه؟ عين اليقين. يبقى دي تاني حكمة من لماذا يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق مرة أخرى. طيب هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء وغلبه. والحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وهو المحمود في ذلك كله جل وعلا. وقال الذين كفروا، يبقى خلي بالك، قال الذين كفروا وهنرد عليهم، وبعدين تاني إيه؟ وقال الذين كفروا وهنرد عليهم، عشان كده بقولك إن سورة سبأ فيها برضو رد كتير على المبطلين والداعين بغير الحق. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل موزق إنكم لفي خلق جديد. تعالوا بقى نقول لكم كده، راجل بيقول ان انتوا لما تبقوا على عظام ورفات وشويه عظم بالي هتتخلقوا مره تانية وهتتعادوا مره تانية. خلاص كده؟ طيب هذا اخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفره الملحدين قيام الساعه واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه واخوات، في اخباره بذلك. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق، إنكم يعني بعد الحال دوت يعني تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك. وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين، إما أن يكون قد تعمد الافتراء، يعني هما بيقولوا إما هو مفتري وبيقول على ربنا كلام ما حصلش أنه قد أوحي إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد، أو هو ما تعمدش لكن في إيه؟ في جنة، إنه مجنون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ لكن لبس عليه كما لبس على المعتوه والمجنون، ولهذا قالوا افترى على الله كذبا ها أم به جنة. اقلب الصفحة. خلاص؟ شفتوا تسلسل الآيات يا أخوات؟ طيب افترى على الله كذبا أم به جنة؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. طيب أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء. طيب في العذاب والضلال البعيد، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة عليهم والأرض تحتهم. خلاص؟ طيب ويقول أحد السلف إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض. بص كده حواليك، بص فوق هتلاقي السماء، بص جنبك، بص يمينك، بص شمالك، يا إما سماء يا إما إيه؟ يا إما أرض. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول، يعني هو أنتم مستغربين ليه إن ربنا سبحانه وتعالى بعت رسول؟ يعني هو مش هو أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيقول لهم أولا أنتم مستغربين ليه، تاني حاجة بيسرد علينا وعليهم النعم، خلاص، اللي هي إيه؟ السماء والأرض. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، وكسفا هنا السين بتاعتها طبعا مفتوحة، أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا، اللهم اعف عنا يا رب إنك أنت العفو الغفور الكريم. ثم قال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. والمنيب هو التائب، إنك تنيبي إلى الله وأنيبوا إلى ربكم. اللهم اجعلنا يا رب وارزقنا الإنابة. المنيب المقبل إلى الله تعالى، أي إن في النظر إلى خلق السماوات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام. اللهم احسن الختام يا رب. طيب بعد بقى هنا سرد النعم وتهديدهم ان هم لو ما اعترفوش بالنعم، ما هو كون ان انا اؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو الهي وهو ربي، ما هو ده اكبر اعتراف مني ها بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعمها عليا ولا لا؟ سيدنا لقمان لما قال لابنه قال يا بني لا تشرك بالله ان الشركه لظلم عظيم، معنى ان انا لا اشرك وان انا اوحد الله سبحانه وتعالى يبقى انا كده لم اقع في الايه؟ في الظلم. ان انا كده مش ظالمه، انا كده ما وقعتش في الايه؟ في الظلم، لان انا لم انسب النعم لغير الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك واوجدك وامدك واعدك، خلاص، وشوفي ويشفيك ويطعمك ويرزقك ويكسيك وكل ده، وفي الاخر ها تعبدي غيره. طب هو ده ينفع؟ يبقى ده ظلم، ظلم عظيم، تمام كده. طيب بعد كده بقى تعالي بقى الأول نموذج من الاعتراف بالنعم، مين؟ سيدنا داود وابنه سيدنا سليمان. ولقد آتينا داود منا فضلا، الله أكبر، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. شوف النعم اللي أعطيت لسيدنا داود. يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم. سيدنا داود يا أخوات ما فيش حد صوته كان زيه، كان أجمل صوت. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبو موسى الأشعري قال له إيه؟ قال له آه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سيدنا داود كان من جمال صوته الجبال والطير بيتجمعوا ويقعدوا يقولوا وراه. تخيلوا بقى صوته كان عامل ازاي يا اخوات لما احنا بنسمع مقرئ جميل صوته جميل، نقعد نترنم الله اكبر ونعيش مع الايات. شوفي بقى سيدنا داود ده اللي ذكر ان صوته كان جميل كده في القران وفي السنه، كان صوته عامل ازاي؟ اسال الله ان ينعمنا بصوته في الجنه ان شاء الله. طيب ومنحه من الصوت العظيم الذي كان اذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات، الله اكبر، وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات، أي لغة كل أي لغة هو يقولها هم يقولوا إيه وراه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. يا طير أوبي معه ويا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أوبي أي سبحي، خلاص كده. وأيضا يقال أن التأويب إحنا بنقول إيه؟ أواب. يعني إيه أواب؟ آه يعني رجاع بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. فقال لك هنا أن التأويب هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. يعني إيه؟ تردد تقول اللي هو بيقوله سبحان الله. بص يا اخوات، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تبقى الواحده كده لابسه الهدوم عشان بتعصي بيها ربنا، الهدوم اللي هي لابساها بتسبح وهي بتعصي ربنا. اه والله الواحد يبقى راكب السياره رايح مثلا يشرب خمر، السياره تبقى بتسبح وهو بيعصي ربنا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العمل الصالح. طيب يا جبال أوبي معه أي رجعي مسبحة معه كما تقدم. وألنا له الحديد، كان لا يحتاج أن يدخله نارا، الحديد ما كانش يحتاج أن هو يدخله النار ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط، يمسك حتة الحديد كده يفككها كده خيوط بإيديه. شوفوا النعم يا أخوات، شوفوا التسخير، شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك شيء وانا قلت لك قبل كده ان التسخير معناه ان حاجه عظيمه جدا بتتسخر لك وانت ضعيفه جدا. الحاجه دي اعظم منك واشد منك واقسى منك، لكن من رحمه ربنا ليكي ان هو سخرها لك. كيف ان الله سبحانه وتعالى سخر لنا الجمال؟ شوفي الجمل قد ايه سخروا ليكي، تبقى يبقى العيل قد كده وماشي جر وراه. ازاي يعني؟ سخر لك الانعام، الجاموس والبقر وما الى اخره، سخر لكم هذه الاشياء، سخر لك البحر، شوفي البحر الهائج ده سخروا ليك، سخر لك الفلك، لم يسخر لك الناموسة، لم يسخر لك الذبابة، لم يسخرها لك. يبقى شوفوا معنى التسخير.